ما تستاهل عشان 2 سنتي 3 سنتي، والله ما تستاهل. ارفع ثوب 2 سنتي الى الكعب والحمد لله. وهي ترى بس هي اول اسبوع اسبوعين تحصلك تطنز نظرات ذي ضحكه كذا كذا، اجمد. الحين شوفوا اهل الموضات الحين يجمدون على موضات، الناس تطنز عليهم يجمدون. شفتوا هالمنطرات مشققه؟ هذه موضه. احنا قال واحد لان شق منطران يستحي يطلع فيه، وهذا هو التقليد الاعمى. قولنا موضه قصه الشعر كذي ديك قصوا ديك، موضه يطلع قص ديك وما يهمه. شق بنطلون مو شق، اشتري مشقوق، اشتري مشقوق وباغلى الاثمان ويشتري مشقوق ويطلع فيه ما يستحي. يعني هذا اللي يجي يتطنز عليك مثلا يقول لك شنو ايش فيك مقص موضه الشعر ما عندك فلوس؟ قول له انا متبع للرسول. انت متبع حق من؟ قول له كذي. يعني خليك جريء في اختياراتك، خاصة لما نقول هذه الاختيارات مطابقة للسنة، موافقة للسنة.